Mürsat bunlara. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed. Ala alih. Ve sahabeti. ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآية على قصر كلماتها وإيجازها، لكنها معجزة، معجزة في ألفاظها ومعجزة في معانيها ومعجزة في غايتها وأهدافها. إجماع المفسرين على أن أدخلوا في السلم كافة، أن المقصود بالسلم هو شغل المتابعة، هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، عقيدة، شريعة، أخلاقا، معاملات. والتعبير بكلمة السلم مقصود في ذاته، بمعنى أن شرائع الإسلام وعقيدة الإسلام إذا سادت فهي السلم، بمعنى توفير الأمن النفسي للأفراد والأمن العام للمجتمع، بل الأمن العام للمسلمين وغير المسلمين. تعبير بكلمة بلفظ السلم، السلم له غاية، وهذا جمال القرآن وعظمة القرآن، أن يستخدم لفظا واحدا تستوحى منه المعاني، تستوحى منه المضامين التي لا يحملها سوى ألفاظ القرآن. فلا شك أن عقيدة الإسلام بالتوحيد لله وحده سبحانه وتعالى توحيدا كاملا، ليس مجرد الاعتقاد أنه إله واحد، إنما الاعتقاد أنه إله واحد، والاعتقاد أنه المصدر الأوحد للرزق، وأنه المصدر الأوحد للعزة، وأنه المصدر الأوحد للقوة، وأنه الأوحد الذي يعتمد عليه ويوثق فيه، والأوحد الذي يخشى والذي يخاف والذي يحب والذي يسترضى. بمعنى التوحيد الكامل، أنك توحده في الاعتماد والثقة والاستناد، فلا تستند إلى غيره. توحده في الاسترضاء فلا ترضي غيره. توحده في الاسترزاق فلا تعتقد أن غيره يملك ضرا ولا نفعا. توحده في الخشية والخوف، فلا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا الله. توحده في المحبة، فمحبته تعلو كل محبة فوق الأبناء والآباء والعشيرة والأموال وكل ما فيها به الحياة. هذا التوحيد الكامل لو وجد تجد الإنسان مطمئنا، ساكنا، راضيا، مستقرا، لا يصيبه اضطراب ولا انزعاج ولا قلق، إنما يعيش حياة هانئة مستمرة مستقرة. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا فيه ورجلا سلما لرجل، هل يستوون؟ هل يستويان مثلا؟ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. التوحيد لما تتعامل مع قوي عزيز غني واحد، غير لما تتعامل وفي ذهنك أن فلان يملك ضرا أو نفعا، أو تخشى فلان، أو تميل إلى فلان، أو تسترضي فلان. الذي يسترضي هذا ويسترضي هذا ويخشى هذا ويخشى هذا وانتظر من هذا نفعا أو هذا ضرا، هذا إنسان مضطرب منزعج دائم دائم الاضطراب والانزعاج. أما الذي يعتمد على مصدر واحد لكل هذا فتجده مستقرا آمنا مطمئنا. هذا في جانب العقيدة فقط. ولو نظرت في جانب الأخلاق تجد أن التطبيق الكامل لأخلاق الإسلام في تعاملاتك مع الناس يضمن استقرارا للمجتمعات. فلو احترم الصغير الكبير والكبير الصغير والجار جارة والقريب قريبة وأديت الحقوق واستوفيت الواجبات التي بينتها الشريعة، آداب وأخلاق وحقوق وواجبات، وهذه شريعة الإسلام، لو كل واحد عمل اللي عليه لا تجد نزاع ولا صراع ولا شقاق ولا اختلاف ولا اضطراب نفسي ولا اضطراب في المعاملات ولا خصومات ولا مشاحنات ولا قضاء. كل هذا ينتهي بتطبيق شريعة الإسلام وأخلاق الإسلام. ولذلك سمي سلما، ادخلوا في السلم كافة. حتى شرائع الإسلام لما تتعامل مع غير المسلمين تضمن استقرار وتضمن طمأنينة للغريب والقريب، للكافر والمسلم، ضمانات لا يمكن تجدها في تشريع سوى تشريع العليم الخبير الذي يعلم ما في النفوس ويعلم ما تحتاجه المجتمعات على مدى الأزمان والأجيال، لأنه كلام ربنا ولأنه دين الله. ولذلك لما ختمت شرائع الإسلام قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا رضيه الرحيم الرحمن فهو الرحمة، إذا رضيه العليم الخبير فهو الشامل الكامل. الرحيم الرحمن لا يرضى إلا ما فيه الرحمة، والعليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء لا يرضى إلا ما فيه الضمانات، ضمانات كاملة لاستقرار النفوس لاستقرار المجتمعات. وذلك نفس التعبير لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الإيمان لا يكتمل إلا بأن ترضى الإسلام، بمعنى أنك لا تتطلع إلى غيره في تشريع ولا في أخلاق ولا في معاملات. رضي بالإسلام دينا اكتفاء، رضي بالإسلام دينا اعتزازا بهذا الدين، فلا تطلع إلى خير إلا في دين الإسلام. وبالله ربا، بالله ربا يقبل تشريعه بحب وباعتزاز وباحساس بالكرامة في الانتماء إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وبمحمد نبيا ورسولا الذي بنى جيلا حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وجاء عمر، ظلت المدينة أحقابا سنوات عديدة لا تجد خصومة بين اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن سيدنا عمر وقيل أن سيدنا علي أيضا. سيدنا عمر لما تولى القضاء ظل عاما كاملا لا يجد خصومة ولا يحتكم إليها أحد، فذهب إلى أبي بكر وقال له تعبير معناه كده أن أنت يعني عملتني قاضي على مجتمع يخشى الله، على مجتمع يتعامل مع الله، على مجتمع قلبه متصل بالله، مش خصومات بأي قضاء، يعني أنا ما بشتغلش حاجة شغلة عطالة عاطلين. إذا كان القضاء شغلة العاطلين لا لأن ليس هناك خصومات، بحين لما تصل الأمور بنا أنك تجد أما عشرات الآلاف من القضايا معطلة، يعني لا يوجد من يغطيها يعني معالجة أو تصحيحا للأوضاع. هذا يدلك على أن الخلو في السلم هو السلم، الخلو في السلم هو السلم. ثم إن في أمور ثانية قد لا تخفى، قد تخفى على الناس. إنسان لما يجتنب الفاحشة، لما يجتنب النظر المحرمة، لما يجتنب الكلمة المحرمة، والإنسان الشاب الفتي لما يكون عاجز عن الزواج وينظر إلى المحرمات ويرى العورات ويرى النساء ويرى العاريات الكاسيات المائلات المميلات، هذا الأمر الذي يحرك في نفسه شهوة وهو لا يستطيع الزواج، شهوة من داخله ولا يستطيع الزواج، كيف ينفس عن رغبته؟ حتى إن كان مستقيما سويا ملتزما تجده في صراع بين نفسه تنازعه أن يقضي شهوة، ودينه يمنعه ويردعه ويعيش في صراع. فلما يأتي الإسلام يقول غض بصرك، يقول لك معناها يمنع عنك أن هذا الصراع، أنك لا ترى عورة. لما يقول للمرأة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، لما يقول للمرأة أن تعف وتكف نفسها من التبرج، معناها عايز مجتمع مؤمن مطمئن، الشباب فيه مستقر، لا يتطلع إلى عورات، لا ينظر إلى عورات، فلا تنازعه نفسه الشهوة. كذلك أيضا لما المجتمع الإسلامي يقول أن الغني يستقيم ويكون معتدل في حياته، لا بطر ولا إسراف ولا تبذير ولا ينفق في الزائد، تجد مجتمع مستقر. لما يكون فيه أغنياء يسرف وينفق في هذا في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات، عنده مراكب وعنده ملابس، تجد الفقير متطلع نفسه يعني مشتاقة إلى هذا، نفسه متطلعة، نفسه مضطربة. يبقى الفقراء في نزاع بينه وبين أنفسهم وفيما يحتاجون من متطلبات وشهوات وطعام وشراب وملبس ومسكن ومركب، الفقير مضطرب والغني مش عاجبه الحال. لما يحتسب الناس لشريعة الإسلام اقتصادا واعتدالا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا، تجد استقرار نفسي واستقرار في المجتمع، الفقير مطمئن والغني مقتصد وماشي مطمئن. هذه النفوس التي توجد مجتمعا آمنا مطمئنا. تعاليم الإسلام كلها ادخلوا في السلم، سماها سلم، ولو الناس أخذوا بهذه الكلمة فقط لعلموا أنه ليس هناك استقرار إلا بشرائع الإسلام كاملة. ولذلك عشان ربنا ابتلانا نختم إن شاء الله ونقول، لما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عاشوا معه أيام، في كل يوم يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام فيأبون عليه، يعرض عليهم فيأبون عليه، حتى جاءه عبد يليل زعيم المجموعة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مقاضينا فقاضنا حتى نرجع إلى أهلنا، عايزين نعمل معاكم مصالحة نرجع. قال لا أقاضيكم حتى تدخلوا في الإسلام. قال إن كان ذلك فإن قوم نكثر الغربة أو نغترب كثيرا، فأذن لنا في الزنا فإنه لا غنى عنه. لنا عنه. قال كيف ذلك والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إن الله لا يأذن فيه وأنا لا آذن فيه. قالوا إذن لنا بالربا إن أموالنا كلها فيه. قال كيف آذن لكم والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، والقرآن يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إني لا آذن لكم فيه. قالوا اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذن فدعنا نعبد آلهتنا 3 أعوام. قال هذا شيء لا مساومة فيه. قالوا إذن فعام واحد، عامين. قال لا نأذن فيه. قال عام واحد، حتى قالوا شهور وشهر. فقال لا آذن، إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لهم، قالوا له إذن كان ولا بد فعافنا من هدم آلهتنا، بشحلة للمحطم الأصنام. قال هذه لكم. ثم قالوا في آخر الكلام إذن لنا في ألا نصلي؟ قال كيف يكون والصلاة هي الدين؟ فلا دين بغير صلاة ولا إسلام بغير صلاة. هذه المفاوضات بين كافر مشرك يخشى، حتى قالوا إنهم خشوا أن يهدموا أصنامهم من أن يفاجئوا قومهم بتحطيم الآلهة، فتكون رد الفعل يعني مصيبة وفتنة ويثور عليهم أهلهم، فقالوا أرسل معنا من يهدم هذه الآلهة ثم يتركون الصلاة. هذه المساومة يقول فيها العلماء أنه لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من هذه الأمور لتهدم الإسلام. إذا لابد أن يقام الإسلام كاملا تاما. فإذا وصل الحال بنا الآن أن نساوم على الزنا مرة، ويساوم على الربا مرة، ويساوم على الحرية الشخصية في الصلاة مرة، نفس المنطق بتاع عبد يا ليل المشرك. سبحان الله، يعني تجد إعلام ضخم يقول لك العبادة كل واحد حر في نفسه، ما تجبرنيش على حاجة، ما تجبرنيش على الصلاة ولا الصيام، ما تجبرنيش على الحجاب، ما تجبرنيش على زي معين. ويقول لك لا، الربا المعاملات لازم تستمر على نفس الكيفية، لا ما تمنعش الفن والابتكار والإبداع الفني اللي هو فيه تبرج والزنا والفاحشة هذا كله. يعني تتخيل المنظر، عبد يا ليل المشرك يساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشرك بتأجيل فرع من فروع الدين، فهذا هو الإسلام، لا يسمح فيه بالتنازل عن صغيرة ولا كبيرة. والقرآن لما عاب على قوم قال يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، الذين جعلوا القرآن عزين يعني يؤمن ببعض ويعمل ببعض ويترك بعض، هذا لا يقبل في الإسلام. ادخلوا في السلم كافة. بل الآية نفسها عبرت أن أي بعد عن الإسلام أو أي تقصير في الإسلام أو أي جرأة على معصية فهي خطوة من خطوات الشيطان. فالناس إما يتبعون الرحمن وإما يتبعون الشيطان. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإيمان والإسلام يدعو إلى الفضيلة، الشيطان يدعو إلى الرذيلة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والفحشاء. إذا أي فعل فيه فاحشة، أي فعل فيه سوء، أي فيه أذى، أي فعل فيه تقصير أو تصرف في تقصير فهو خطوة من خطوات الشيطان، وأي خطوة من خطوات الشيطان فهي انحراف عن خط الإسلام. والذي ينحرف كما ذكرنا سابقا، اللي بينحرف من اللي في أول خطوة لقيه بعد خطوات بيجي بعيد عن الخط المستقيم بآلاف الكيلومترات. إذا كان الخط المستقيم هذا الإنسان لما يتجه في المشرق عشان يصل إلى الكعبة، فلو مال عن المشرق يمينا أو شمالا يبقى إما يصل لتركيا أو روسيا في الآخر، أو يصل لآخر الهند ولا الصين في الآخر، لأن انحرف خطوة يظل منحرف يبتعد عن الدين ابتعادا شديدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه آية من آيات الله فيها الضمانات الكاملة لاستقرار النفس للفرد وللمجتمع ولجميع أهل الأرض. ليت الناس يفهمونها، ليت الناس يتدبرونها، ليت الناس يتعاونون على إقامتها ولا تفرقوا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فهدى الله الذين آمنوا بما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيتك،